أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة وتميط الاذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. هذا حديث هام في حياة كل مسلم بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة والسلامة هي مفاصل العظام وقيل هي العظام والعظام في جسم الإنسان 360 مفصل أو عصب عدد عظام جسم الإنسان 360 كل واحد منها يحتاج إلى صدقة كل يوم وهذا يستدعي أن تتصدق ب360 صدقة كل يوم وربما يسأل بعضكم لماذا لأن هذه المفاصل أو هذه العظام لو أن واحدا منها تعطل عن عمله المعتاد لعاب الإنسان الدنيا من شدة ما يلاقيه من الآلام فإذا صارت سليمة وطيبة تحتاج إلى أن تعمل شيئا يكون شكرا لهذه النعمة ولهذا كما سيأتينا أن بكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تسبيحة صدقة أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة تعين الرجل في متاعه صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى يكفي عن 360 صدقة ركعتان تركعهما من الضحى وهذا يبين لنا عظم حمد الله والثناء عليه وشكره وأن شكر الله جل وعلا شأنه عظيم والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض فالأمر يحتاج منك إلى أن تكون مسارعا إلى الخير يقول الشارح رحمه الله هذا الحديث خرجاه أي البخاري ومسلم من رواية همام المنكري عن أبي هريرة وخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان 360 عظما أو 36 سلاما، عليه في كل يوم صدقة. هذا الحديث ذكر السلامة أنها 36 وأن العظام 360، وجمع العلماء رحمهم الله بينهما على أن غالب إطلاق السلامة على العظام الصغيرة، فالعظام الصغيرة هي عددها 36، وإلا فالأصل أن يطلق على كل عظم سلامة إذا كان ينتهي بمفصل. قالوا فمن لم يجد؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا فمن لم يستطع؟ قال يرفع عظما عن الطريق. قالوا فمن لم يستطع؟ قال فليعن ضعيفا. قالوا من لم يستطع؟ قال فليدع الناس من شره، أي أنه لا يؤذي غيره، وهذا أقل الأحوال. وخرج مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل. فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، او عزل شوكة، او عزل عظما، او امر بمعروف او نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. فهذا بمعنى الحديث الذي معنا، إلا أنه أتى بالنص على 360 وأنها مفاصل، والحديث الذي قبل ذكر أنها عظام، ولا اختلاف، فإن كل عظم ينتهي بمفصل، فإذا كان عددها 360 مفصلا فإنها تعني 360 عظما، لأن المفصل لا يكون إلا بين عظمين. لو قيل للإنسان عد مفاصل فعد العظام اللي فيه ما زاد عن 100، يعد الأطراف الأيدي والأرجل حسب ما يظهر له والعمود الفقري، ويقف عند هذا وينسى العظام الصغيرة التي هي في جسمه بين في أنشاط قدميه وأنشاط يديه وفي ساقه وساعده وغيرها. ولو تأمل الإنسان الأشعة عندما يؤخذ له لرأى العجب العجاب في كيفية تركيب الله تعالى له. ولهذا يقول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه النعم الإنسان يمضي عليه السنون الطويلة وهو لا يدري عنها، فإذا صار عنده روماتيزم في الركبة صار يشكو ويذهب إلى الأطباء، بينما مضى عليه عشرات السنين لم يعلم بهذه النعمة وفضل الله تعالى عليه فيها، وكان غافلا عن أن يشكر ربه ويصلي ركعتين من الضحى. خرج مسلم رحمه الله من رواية أبي الأسود الزيدي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرات صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. الركعتان كم مدتها؟ الغالب حدود 3 دقائق فقط، والإنسان الذي يقيل يصل إلى 5 دقائق. فهل وقتها محدود؟ بل وقتها طويل. بعد ارتفاع الشمس بمقدار مترين إلى ما قبيل أذان الظهر، إلى ما قبيل الزوال، عندك 6 ساعات أو أحد بعض الآن تصير 7 ساعات. هذا كله وقت لصلاة الضحى. أفضل أوقاتها عندما ترمض الفصال، يعني تحتر الشمس، تصير الشمس حارة كما في الساعة مثلا 10 ضحى وما بعدها. وأما من صلى في مسجد صلاة الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح فيصلي ركعتين، فإنه يكون له في هذا العمل كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة، بالإضافة إلى ما يحصله من أدائه لهذه الزكوات التي هي 360 صدقة. هذا لا يكلفنا لكنه كسب، وعدم تقصير الأمور والاستفادة من الفرص التي أتيحت لنا. خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النقاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. بهذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن المسجد وتنظيف المسجد مسؤولية كل المسلمين، ليس خاصا بعمال النظافة. وأود أن ننبه في هذا الوقت خاصة الأخوة الذين يصومون ويأتون بفطورهم أن عليهم أن ينتبهوا، لا يكونوا مصدر تلويث للمسجد. وأيضا ونحن ننتظر قدوم الشهر المبارك رمضان صلى الله عليه وسلم يبلغنا إياه، ينبغي للناس الذين يأتون بإفطارهم يعلموا أنهم مسؤولون عن النظافة في المسجد، ولا يكون هم الإنسان هو أن يأتي بالإفطار في المسجد ولا يبالي بما يترتب على ذلك من إيذاء للمصلين بسبب ما جاء به من مواد. وبعضهم يتساءل ويقول انه يريد ان ياتي بانواع كثيره من الاطعمه ويحتال على البوابين والحراس لادخالها، مما يسبب تلويثا للمسجد. فنبينا صلى الله عليه وسلم جعل اخراج الاذى من المسجد حتى القداس، وهي ما يكون في زاويه العين عند الانف، وهي جزء يسير لا يرى الا بصعوبه. مع هذا فالانسان اذا ازال هذا القدر من الاذى فإنه به صدقة له. والشيء تنحيه على الطريق، حجر مثلا في الطريق أو شوك أو عود أو نفايات ونحوها، تبعدها عن طريق المسلمين لأن لا يتأذى بها. وهذا من باب أولى، هو تنبيه للناس أن لا يرموا في طريق المسلمين، فالذي يرمي في طريق المسلمين قد آذاهم وتسبب في إيقاع مشكلات عليه. فإن لم يجد الإنسان هذه الأشياء أو لم يقدر عليها فلا يغفل عن أن يصلي ركعتين. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ لأن كثير من الصحابة رضي الله عنهم فقراء ما عندهم مال وتصدقون به، يمضي على بعضهم أيام وهو لم يأكل إلا سد رمقه لا يشبع، بل يمضي عليه بعضهم شهور وهو لم يشبع من الطعام. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعني أن الإنسان الذي يعمل ويكد ويعف نفسه خير له من أن يبقى ينتظر صدقات الناس. وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس ويظن أنه إذا انقطع وصار يتعبد لله وترك إعفاف نفسه وإعفاف أولاده والإنفاق عليهم أن هذا خير له، بينما عمله وإنفاقه على نفسه وإنفاقه على من تحت ولايته خير له من عبادات التطوع. فكون الإنسان يعف نفسه يتصدق بهذا على نفسه وعلى أهله كما مر بنا في الدرس الماضي. فقال عليه الصلاة والسلام يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف. إنسان محتاج ساعده، إنسان محتاج يريد أن يحمل متاعه على راحلته أو على سيارته يساعده في هذا، يناوله ما يحتاج إليه. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. الأمر بالمعروف هام في حياة الناس، فإذا رأيت إنسانا متكاسلا عن مجال من مجالات الخير تدعوه إلى ذلك، أو رأيت إنسانا واقعا في أمر محرم تنهاه عن المنكر، فإن هذا هو لك وله صدقة والنفع يتعدى. قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإن له صدقة، فإنه له صدقة. يعني كون الإنسان ما يكون شرير يقول خير أو يصمت، في هذا سلم المسلمون من شره ولسانه ويده. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا كان لا يبذل خيرا ولا ينفع الآخرين فلا أقل من أن يمسك عن أن يكون هو من مصادر الضرر والشر عليهم. وبهذا ندرك أن ديننا هو دين منظم ودين مثالي في كل أحواله، في عقيدته وعبادته وأخلاقه. فإذا التزم الناس بدين الإسلام ساد الدنيا وصارت لهم الرفعة والغلبة في الدنيا والآخرة. خرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل منسم من ابن آدم صدقة كل يوم. فقال رجل من القوم ومن يطيق هذا؟ قال أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة والحمل على الضعيف صدقة وكل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة. وفي رواية على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم أو صلاة. فقال رجل هذا من أشد ما أتيتنا به. والميسم يعني مكان الوسط من الدابة، أي كل موضع من البشرة. والمنسم يعني الذي تتنسم منه البشرة العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إن أمرا بالمعروف فنهيا عن المنكر صلاة أو صدقة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. في رواية الجر وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو قال صلاة. والمراد بهذا أنها دعاء، صدقة أو دعاء، لأن الصلاة تطلق على الدعاء وهي معناها في اللغة، فهي مجال من مجالات الخير. والصلاة تشتمل على حركة جميع العظام والمفاصل. الإنسان إذا صلى كل عظم من عظامه يتحرك، بعضها في حال القيام، بعضها في حال الركوع، بعضها في حال السجود، بعضها في حال الجلوس. تكتشف هذا لو حصل عندك مشكلة في واحد من هذه المفاصل، وإذا صليت وجدت أنك تحتاج إلى أن تتحاجى هذا الضرر، فتغير هيئتك في الصلاة. فالإنسان إذا صلى يتعبد لله بجميع أعضاء جسمه ومفاصلها. لا يوجد من جسمك عضو أو مفصل إلا وهو يتحرك في الصلاة. قال بعضهم المراد بالميسم هو كل عضو على حدة مأخوذ من الوسم وهو العلامة، إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله تعالى، فيجب على العبد الشكر على ذلك لله والحمد له على خلقه سويا صحيحا. وهذا هو المراد بقوله عليه صلاة كل يوم، لأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء. فقول بعضهم أن المراد بالميسم هو الأعضاء، لأن هذه الأعضاء وكل واحد منها فيه آثر صنع الله جل وعلا، بحيث أن الإنسان لو أحس بخلل في واحد منها تذكر نعمة الله عليه في هذا الموضع. كان عنده انزلاق غضروفي، ما يدري عن عظامه ولا عن العمود الفقري كله ولا كيف هو، إلا بعدما يأخذون له أشعة ويعرف كيف حصل له الانزلاق الغضروفي هذا الذي أسهره بالليل ومنعه من العمل في النهار. والسنوات التي مضت لم يعلم بهذا الشيء ولا هذه النعمة التي هو فيها. وهذا يستدعي من الإنسان أن يحمد الله تعالى على هذه النعم التي هو فيها وغافل عنها. خرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة، ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. وهذا كسابقه في بيان فضل هذه الصلاة التي نتساهل فيها، وهي لا تأخذ منا لا جهدا ولا وقتا، ووقتها طويل. الصلوات كلها أوقاتها محدودة، لكن هذه وقتها طويل. على سبيل المثال، مثلا اليوم تطلع الشمس مثلا الساعة السادسة وتقريبا خمس دقائق أو أربع دقائق، احسب بعدها ربع ساعة أو 17 دقيقة، ثم يدخل وقت صلاة الضحى. يمتد هذا الأمر إلى ما قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق، فعندك قرابة 6 ساعات كلها وقت لصلاة الضحى. لو صليتها في حدود الساعة السادسة والثلث إلى الساعة 12:10 كل هذا وقت متسع لهذه الصلاة في مثل هذا اليوم، لأن الزمن يتأخر كما تعلمون، بعد كل يوم يأتينا زيادة دقيقة ونصف، لأن النهار في هذه الأيام يسرع في القصر، فأنه ممكن بعد شهر تكون الشمس تطلع حدود الساعة 7 وشيء. يروى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل نفس في كل يوم صدقة. قيل: فإن كان لا يجد شيئا قال: أليس بصيرا شاما فصيحا صحيحا؟ قال: بلى. قال: يعطي من قليله وكثيره، وإن بصرك للمنكوف بصره صدقة، وإن سمعك للمنكوف سمعه صدقة. فيقول إن الإحسان فيما أنعم الله به عليك من الحواس والقدرات تساعد بها من يفقد ما أنت فيه متنعم، تعتبر من الصدقات. فليس المقصود بالصدقة هو أن تدفع نقود أو أن تدفع مال، بل إنك تستطيع أن تتصدق للإنسان الأصم بأن تسمعه الكلام، أو تتصدق على الإنسان الضرير الكثيف البصر بأن ترشده للطريق، تتصدق على الإنسان الذي لا يستطيع المشي ترفعه تساعده في القيام، وهكذا بقية الأعمال. وقول عليه الصلاة والسلام: إن بصرك للمنقوص بصره صدقة، أي أن إرشادك للإنسان ضعيف البصر يعتبر صدقة منك عليه، وهذا من نعم الله تعالى التي تشكره عليها. وإن سمعك للمنقوص سمع صدقة، يعني إفهامك للمعلومة للإنسان الذي لا يسمع مثل الناس. الناس يسمعون براحة لكنه ما يسمع، يرى الناس يتكلمون لكن لا يدري ماذا يقولون. فإفهامك للمعلومة لهذا الإنسان تعتبر إحسانا منك وصدقة عليك. يقول الشارح رحمه الله: وقد ذكرنا في الحديث شرح الحديث الماضي حديث أبي ذر الذي خرجه ابن حبان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللحفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فإن هذا كله صدقة منك على نفسك. أي أنك أنت الذي أحسنت على نفسك لأنك كسبت حسنات. نعم ساعدت أخاك وبذلت إليه معروفا وخدمته، لكنك أنت صاحب الربح وأنت المستفيد من هذا العمل الفائدة الحقيقية، لأنك نفعت نفسك وتصدقت على نفسك وأحسنت إليها ورفعت منزلتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من المس عليه صدقة. قال أبو عبيد: السلامة في الأصل عظم يكون في سلسل البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يشير أبو عبيد إلى أن السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل، ثم عبر بها عن العظام في جملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره. فمعنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وقال غيره: السلامة عظم في طرف اليد والرجل، وكني بذلك عن جميع عظام الجسد، والسلامة جمع وقيل هو مفرد. فهذا تفسير لغوي لمعاني كلمة السلامة. فقال بعضهم إن السلامة هو اسم لصغار العظام في الإبل، وقال آخرون من علماء اللغة إنه عظم في طرف اليد أو طرف الرجل، وعبر به عن جميع العظام التي في جسم ابن آدم. نكتفي بهذا القدر لساحة الفرصة للأسئلة لكثرتها، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.